يا باحة الأنبياء يا منيتي في الشهادة. غير أن الوحشية والهمجية والبربرية التي هي من طبيعة هذا العدو المتمرد على تعاليم السماء وتقاليد الأرض، حاول هذا العدو العنصري أن يكسر إرادة المجاهد العربي المسلم في غزة، كما حاول أن يكسرها في قلوب أسود لبنان، لكن هيهات أن يستكين أو يلين أحفاد رسول الله والكرار، أحفاد الحسين وخالد والمثنى، أحفاد سعد وسيف الدين قطز، أحفاد صلاح الدين وتلاميذ أحمد ياسين والرنتيسي وعماد مغنية والشقاقي. نعم، إن أسود غزة هاشم أذهل الدنيا بإرادتهم التي لم ولن تقهر إن شاء الله. يا قدس كل إرادة، يا عنفوان السيادة، بالله زيدي فؤادي عزما وهات اتقادة، عزما وهات اتقادة. يا باحة الأنبياء يا منيتي في الشهادة، شد الخيازيم شدي يا لبوة في القيادة، يا لبوة في القيادة. يا قدس كل إرادة، يا عنفوان السيادة، بالله زيدي فؤادي عزما وهات اتقادة، عزما وهات اتقادة. عيناك للقلب مسرى ومشعر للعبادة، يا قدس أهديك لحنا مرتبا في الإجادة، مرتبا في الإجادة. يا قدس كل إرادة، يا عنفوان السيادة، بالله زيدي فؤادي عزما وهات اتقادة، عزما وهات اتقادة. ثوري حسينا جديرا في الله يبدي جهادة، معناك في الروح شوق يا قدس لاقى مرادة، يا قدس لاقى مرادة. يا قدس كل إرادة، يا عنفوان السيادة، بالله زيدي فؤادي عزما وهات اتقادة، عزما وهات اتقادة. سيري على الدرب سيري بدون أدنى هوادة، فأنت أسمى منانا عزما وفوق الإبادة، عزما وفوق الإبادة. يا قدس كل إرادة، يا عنفوان السيادة، بالله زيدي فؤادي عزما وهات اتقادة، عزما وهات اتقادة. يا غزة المجد زوري وعلمينا الإرادة، أنت الزعامات فينا وكل معنا الريادة، وكل معنا الريادة. يا قدس كل إرادة، يا عنفوان السيادة، بالله زيدي فؤادي عزما وهات اتقادة، عزما وهات اتقادة. دماء أهلك غيث في عصر عام الرمادة، أنفديك مجدا ودامت لك البطولة عادة، لك البطولة عادة. يا قدس كل إرادة، يا عنفوان السيادة، بالله زيدي فؤادي عزما وهات اتقادة، عزما وهات اتقادة.